ذاشو ذاك السوق قوساك عار قلنا كوي مسوق ذاش الدعوة قدورة ازيان بالحق دي سوقا الاسلم مكا الحق يا حبيبي وصحان امك تسلي ذا الحق اقلك تخسر صفك اقلك تغلط من الخير اسي الباطل ترى العبادة قلن في اللي هاك الجاني وحدي لا زرع الحق رولن قيمة وحدي يا ايه شو وقيلة بخير ثليذ وقيلة نكيني غلطا نوليد استقصي ضارة اكني يعجبي خدمة غنسي يعجبي تعدية ولا شك وريدي قرعناك ايه صحة صحة دي الدونيف شحالها يا وتشيغة اسي البطل ادخل صد البطورة هيا يذيو اتشوف اتسوض اتخدم ضكني كعجب لو معنى ثليوت الحاجة تشرى في الله اكن بغوه ضراب اكن بغوه خدمك تشدن تقدرها اسي البطل امك كيني الحق ورهضر غيرها ايه ما دهضر كما كنا ذي كتبو سعد يقوى عبوضي صحة ميكتب ربي هكا هل سوسمة ايه ما تسوسمة هيا غيدي اسي بوانا نعم وقت نسي شربة 20 دينار ما عليك من يربح قرصان وينام ذا شق لا الماكلة لا تجي الفلتي لا الحمص لا نيفون وقي روح سرعات الكتشني اسمع اسمع ادروح غير ذا قال كرجع معك ذا شق لاند الماكلة إلا سكسوث لا شربة ايه ندك إلا سكسوث لا شربة روح أود سنسكسو ذا اللطة قرأت شوف كتاغات ايه في كتاغات ونسهر ذا قاس ريد الفرماتي قلان ما تبغي ضيف كتاغات روح الوذران ونجرجرات تكسر دينا أذراري وسا أتكم ظالمانيك سجمارات بدور القبو ألم باليسترو أكد أذرار أكسن ذاك يعجب ماذا في كتفونا سادك دويغ ماذا في كتاغات تنادو نسهر ونسهر في كتاغات أود سنسكسو ذا اللطة قرأت شوف كلو معنى في كتفونا استبركات أنا زر غير كتف ناس تبركت ناتم لا تمشين كتف تدت سجن أوه وجد البطل راح أود سنسكسو أتنسين سكسو أتنت قرأت كيف كيف سكسو المرقى جمع إذا تشر لي دم دحيس جمع سوسم الحق قول كده أنت قدرت تروي في الله لكن قبل البطل زما غير ماني سبوا لا نعم أود صرفي ولدك يا إيش الصرف أود صرف عشان الله فيك بفكي أوه اه اجلتك عشان الله فكره مغلقه لا كونسر فوق بلدس للمدن ولا شيء هو اثن اثن ادو ثلاث لعرض سبوا على مدس الحرام او تصغر يا ابو هالحق امي كتساق الحرام كسبوا على مني لا يا اشو الحق او سبوا على مسنا وذر قزم قرن ذا تسلم الدنيا جالون صح ماشي ده 10000 كيستر احنا راس طرفه 10000 سقوا سيد سوي موغلند ارز فريس انت كويست ابو هالحق ابو هالحق هيا خل خمن يا خمن أخا شرف لما أنا قلت سوغال على ذاكي أغوري أويد صرفي قلت سوغال على الغور كان إنها كانت صدغة ذاكي كنة أخا خرف الصرفي كم من يرفع أود أرداء أبو هالحق اللي كنت أدخل حق ما علم أنا اللي كنت أدخل حق اللي خلص الحق إيش فأو أخرى كنا نروح يا الباطل أنت خدمت مشيد الحق أمك تكر ذا أرقى 19000 هذا كرد نطولة اسكل لي نغم مثل نص ضد النظارك خطر ثلاثه رويض غير نقعد مصروف ما تشي غير كرديني كتش كتش ضد الباطل وتنحشى مظاره هاكي نيغ عندها صدويره وتيليره الى قاك هكذا ساون عندها ريت من الرض تقلب ذاك الرويك اميك الباطل قلب ذاك الرويس ديك تا قلب ذاك الرويك الحق نعم ولاش روحو تسوي قرار وندليا ما هو غالا غاد سوق غاندي في اللي ديك تشيني إما لاقلي ماشي ذي الحق الكين إيه روح قم كان كل الحق قد قم الوحدة تغرس عمك البطلة ذا ذا ذا ذا ذي السروات